قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، نحن في شرح كتاب نوع الاعتقاد للشيخ القدامى المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الصفات التي يسردها لنا المصنف والتي يستدل بها من كتاب الله عز وجل. وقد قسم بداية الصفات التي أدلتها من الكتاب، ثم بعد ذلك سيبين الصفات التي يستدل لها من السنة. وقلنا قد انتهينا من صفة المجيء، وتوقفنا عند صفة الرضا وقول المصنف وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه هنا صفة جديدة يثبتها المصنف لله عز وجل، وهي صفة الرضا. صفة الرضا من الله عز وجل، صفة الرضا لله عز وجل. وهذه الصفة صفة ثبوتية فعلية، صحيح؟ ما كنتش معانا الأسبوع الماضي، عشان كده فات منك بعض الأشياء. فالصفة ثبوتية فعلية. إيه ثبوتية؟ يعني قد أثبتها الله عز وجل لنفسه، وقد أجمعت الأمة على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. قد قال سبحانه وتعالى أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين، وهنا استدل المصنف أولا برضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين في سورة الفتح. فهذا من الكتاب، وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إذا أحب الله عبد إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله عليه أو فله السخط. قول هذا الحديث وإن لم يكن صريحا، لأن الآيات فيها إثبات صفة الرضا لله عز وجل من إضافة الصفة للموصوف كما قلنا. إحنا أخذنا صفة الكلام وكلمات صفة الرضا؟ لا، ما أخذنا. هو إيش القرن؟ أعتقها تأيها مؤمن طلب الرحمن. هذا الاستواء سيأتي. أبنى كمان؟ نقول أولا الآية هذه التي ذكرها المصنف وقول قوله تعالى أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين، كيف نثبت الصفة؟ قلنا إضافة الشيء الله عز وجل على نوعين، لنذكر مرة أخرى كان يعني لابد نذكرها حتى تثبت عندكم جميعا. كيف نثبت بأن الله أن الله عز وجل صفة الرضا؟ قلنا أضيفت هنا أضيف الشيء إلى الله، رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين. والرضا والإضافة إلى الله عز وجل على قسمين، إضافة أعيان قائمة بذاتها. إيش الأعيان القائمة بذاتها؟ قلنا الإضافة على نوعين، إضافة أعيان قائمة بذاتها، إضافة لله، إضافة الشيء لله عز وجل، إضافة أعيان قائمة بذاتها، أو إضافة معاني يعني صفة للموصوف. ومثلنا بإضافة الأعيان القائمة بذاتها. حد يتذكر؟ الأعيان قائمة بذاتها دي يعني جت لفظ صريح إن هي جت مع الله تعالى، نعم. ايش هي مثل ايش؟ انا اريد مثال. الكعبة بيت الله. الكعبة بيت الله، أضيفت الكعبة بيت إلى الله عز وجل، فأصبح بيت الله. إضافة هنا إيه؟ أعيان، عين. ناقة الله، ناقة. تعظيم. أحسنت، تعظيم، تكريم، تشريف. هذه ناقة الله، عيسى روح الله. أضيف إلى الله عز وجل، هذا تشريف من الروح من عند الله عز وجل. فنقول هذه إضافة أعيان قائمة بذاتها، فهذه إضافة تكريم وتشريف. وأما إضافة المعاني كما هو معنى الآن، غضب الله، رضي الله، سخط الله عز وجل، يد الله، قلنا أضافت صفة لموصوف. يبقى لما جاءت الآية تبين رضي الله، أضيفت هنا إلى الله عز وجل رضي الله، وهذا الصفة وقد رضي الله عن المؤمنين، فأصبحت هذه إضافة صفة لموصوف. يبقى هنا نثبت من هذه القاعدة بأن الرضا صفة لله عز وجل، وقلنا صفة ثبوتية، وثبوتية فعلية، لأنها ضابطة إن شاء راضية وإن شاء راضي، هذه من الفعل حتى تظهر لك صفة ثبوتية فعلية، لأنها من ثابتة بالفعل، فإن شاء الله عز وجل راضية وإن شاء لم يرضى. هذا كيفية ثبوت الصفة. وقلنا الحديث، لكن الحديث حقيقة ليس صريح. ليس صريح، لماذا ليس صريح؟ لأنه فيه قوله عليه السلام قال فمن راضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط. فله الرضا، هذه تحتمل له الرضا من الله، له الرضا من الناس، له الرضا من غير ذلك، ولكن نستأنس بها. نقول نستأنس لأن الآيات جاءت تبين بأن الرضا صفة لله عز وجل، لكن نقول هذه يعني ليست صريحة في إثبات صفة الرضا. لماذا ليست صريحة؟ لأن لم تضاف إلى الله صراحة حتى نقول بأنها صفة لله عز وجل. لكن يأتي أصرح منها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد، إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فنقول هنا هذه واضحة بأنه إن الله يرضى عن العبد، أضاف الرضا لله عز وجل، فهي تدل أيضا على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. طب كيف يرضى الله؟ لا نعلم، لكن هو يرضى، هو يرضى كما قلنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة بأننا نثبت الصفة بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. فرضى الله عز وجل رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ورضا لا يماثل رضا المخلوقين. طيب هذه الصفة العظيمة التي هو قد أثبت أهل السنة والجماعة لها ثمر. وقلنا دائما نحن صحيح نتكلم بتأصيل علمي لقواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وهذا الكتاب، لكن لابد أننا أيضا نظهر المسالك في كيفية التعبد بأسماء الله عز وجل والصفات، وإن لم يكن الدرس يعني دعويا، لكن لابد أن نبين الثمرات على الأقل التي يستفيد منها المرء، يعني نثبت صفة الرضا لله عز وجل، وإن الله عز وجل يرضى. فهنا حري من كل امرئ أن علم بأن الله يرضى أنه يسارع في مرضات الله عز وجل. فالتعبد بهذه الصفة وصفة الرضا لله عز وجل بأن المرء لا يسارع بأن ينال رضا الله عز وجل، أفضل ما في الدنيا جميعا أنك تنال رضا الله عز وجل. فالثمرة، كل الثمرة في الدنيا وفي الآخرة أن يرضى الله عنك، لأنه إذا رضي الله عنك في الدنيا أعطاك ما لا يعطي أحدا ويسرك إلى الخير، والأعظم أن يرضى الله عنك في الآخرة، فإذا رضي عنك في الآخرة أدخلك الجنة. وأنت إذا نظرت في الدنيا إن كان لك مثلا والد والدة أو مثلا أستاذ أو أحد في العمل أو أحد في مكان يعني تدرس معه أو شيء، وهذا له قدر، فإن أنت علمت بأنه يرضى عنك أو يعني أو يحبك، أو خلينا في الرضا للحب محبة سيأتي أيضا، يرضى عنك وأنه يعني يحمدك على ما أنت عليه، فأنك يعني تفرح كثيرا بأنك تعلم أن الوالد يرضى عنك، الوالدة ترضى عنك، أن في العمل مديرك يرضى عنك، المدرس في المدرسة أو غير ذلك في أي مكان، إذا رضي عنك المسؤول هذا فأنت تسعد جدا بهذا الرضا وتشعر بأنك يعني نلت ما نلت. فكيف ولله المثل الأعلى بأنك علمت بأن الله يرضى، وعلمت بأن رضا الله عز وجل تكون في طاعته، بأنك تفعل الطاعات وأنك تبتعد عن المعاصي والذنوب. فحري بالمرء إذا علم أنه رب يرضى أنه يسارع في مرضات الله عز وجل. لذلك فليتنافس المتنافسون كما قال سبحانه وتعالى. فهذه الثمرة التي لابد أننا نتدبرها من إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأنه يجعل المرء رضا الله نصب عينه، يقوم الليل يصوم النهار، يفعل الطاعات، يبتعد عن المعاصي والذنوب، يفعل الخير، يساعد الناس، يبتعد عن ما يسقط الله عز وجل عليه. فهذه كلها تكون تطبيقا عمليا لإثبات صفة الرضا لله عز وجل. وهنا نبين أن الرضا غير المحبة، سيأتي معنا إثبات صفة المحبة لله عز وجل أيضا، أما الرضا فهو غير المحبة. ولكن لازم الرضا إذا رضي الله عز وجل عن العبد، لازم الرضا إيش؟ إنه سيثيبه، إنه سيحبه، إنه سيعني يعني يعطيه ما يعطيه من من من يعني النعائم ومن غير ذلك. فيفتح الله عز وجل للعبد إذا رضي عنه أبواب الخير ويفتح له أبواب الطاعة. ولا بد أن تعلم بأن الرضا الله عز وجل، رضا الله عز وجل عن العبد ليس أن يعطيه أمور الدنيا، ليس يعطيه المال، الجاه، السلطان، الأمور الدنيوية ليست هذه، لأن لو كانت هذه علامة الرضا لكان الله عز وجل راضيا عن الكفار، والله حاشا لله ذلك، كيف يرضى عن الكفار وهم يكفرون بالله عز وجل لا يدخلون الإسلام، ومع ذلك يعطيهم، يعطيهم المال، يعطيهم الجاه، يعطيهم العلو أحيانا، يعطيهم نعائم في الدنيا، يعطيهم بلاد جميلة، ممكن يعطيهم أموال، يعطيهم غير ذلك، ولكن هذا ليست إعطاء الله عز وجل الدنيا للناس ليست علامة على رضا الله عز وجل، بل العلامة على رضا الله عز وجل هو إعطائه الطاعات وأبواب الخير التي تساعده في نيل رضا الله عز وجل في الآخرة. هذا هو العلامة، هذه هو العلامة على رضا الله عز وجل. لذلك نقول من وجد بأن الله قد فتح له أبواب الخير يعلم أن الله يرضى عنه. يعني نحن الآن في هذا المجلس المبارك لو مجلس العلم ومجلس ذكر العلم لله عز وجل، هذا الباب باب خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت لما تعلم بأن الله ييسر لك أنك تجلس في مجالس العلم وتسير في طريق العلم، تعلم بأن الله قد راضي عنك، لأنه أناس كثر غيرك الآن لا يجلسون هذه المجالس، ولم ينعم الله عز وجل عليهم بأنهم يتلقون العلم ويستمعون للذكر وللشرع. فأنت لما تعلم بأن الله عز وجل قد يسر لك هذا الطريق، فهو قد يسر لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل له طريقا إلى الجنة. فطريقك للآن للعلم هو طريقك للجنة، فهذا خير، هذه علامة من علامات رضا الله عز وجل عن العبد. كذلك أن يسر له فعل الطاعات، العمرة، الحج، حفظ القرآن، غير ذلك من الطاعات، يعلم أن هذا باب من أبواب الرضا. أما من يجد بأنه عنده أمور الدنيا فقط، يجد عنده الأموال، يجد عنده الجاه، يجد عنده مثلا الزوجة، الأولاد، يجد عنده يعني كلية مرموقة مثلا كما يقال في الشباب يعني الموجودين وغير ذلك، هذا كله ليس هذه الدلالة، لأن كما قلت قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما أعطاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، قال الله عز وجل كلا، أي هذا المعيار ليس صحيحا، ليس المعيار بأنك إذا أعطيت تظن أن الله قد أكرمك ورضي عنك وإذا منع عنك الرزق فيكون ربي يهينك، لا، ليس هذا. أما إنما المعيار هو معيار أهل الطاعة أو معيار أبواب الخير التي تفتح لك. طيب هذا رضا الله عز وجل عن العبد. طيب وهل العبد يرضى عن الله عز وجل؟ قلنا بأن هذا كيف ينال العبد رضا الله عز وجل عليه، لكن هل العبد يرضى عن ربه سبحانه وتعالى أم لا يرضى عن ربه؟ إيش رأيكم؟ نعم، هو يرضى رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم، هو الآية قلناها كيف يرضى عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه. وانظر هنا رضي الله عنه ورضوا عنه، أي هم رضوا عن الله عز وجل. كيف يرضى ومن الذي يرضى عن الله عز وجل؟ كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يبى رسول الله طالما لا. أنا أريدك تتذكر شيء لو استطعت عن كيف يرضى العبد عن الله عز وجل. أنا أذكركم بها حتى يعني الوقت، نقول كما جاء في حديث في يوم القيامة أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة بعد أن يدخلهم الجنة ويتنعمون في الجنة، يقول لأهل الجنة فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، فيقول الله عز وجل لهم هل رضيتم؟ فيقولون كيف وما لنا لا نرضى وقد أكرمتنا، أو وما لنا يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضاي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هنا. فهنا الله عز وجل كما هم رضوا عن الله عز وجل يرضى الله عنهم بعد ذلك. وفي روايات أخرى بأن الله عز وجل ينعم عليهم برؤية وجهه الكريم كما بينا في صفة الوجه. فنقول هذا رضا المخلوق عن الله عز وجل. وهذه هو كما قال سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني رضاهم بجزاء ربنا أعطاهم. نعم، يرضوا عن الله عز وجل بما أعطاهم. وهذه مسألة الرضا، هذه مسألة أيضا درجات، الرضا في الفرح والرضا أيضا في الابتلاء، لأن الابتلاء له درجات، يبدأ بالصبر ثم الرضا ثم الشكر، وأعظم درجات الشكر وأوسطهما الرضا وأقلهما الصبر، وهو أنك تصبر على أقدار الله عز وجل. إذا ابتليت بأمر فالأصل أنك تصبر ولا تجزع، لأن الصبر هو الأول الدرجات، لأنك لو جزعت وسخرت وقعت في المنكر والإثم، فأول شيء أنك تصبر على أقدار الله عز وجل، ثم المرتبة التي أعلى من ذلك أنك ترضى بما قدره الله عز وجل لك، وأن تعلم أن هذا من حكمة الله عز وجل، قدر عليك أمرا معينا فأنت ترضى بما قدره الله عز وجل، فمن رضي فله الرضا كما قال الحديث، أي له الرضا من الله عز وجل. ثم بعد ذلك في اللي هو الدرجة الأعلى وهي الشكر، وهي الشكر. لذلك الشكر أفضل من الصبر ومن الرضا، لا شك في ذلك. والرضا أفضل من الصبر، والصبر هو الذي دل على ذلك حديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قابعة أو جالسة عند قبر ابنها، وكانت تبكي، وكان ابنها قد مات فتبكي وعلى سبتها بالبكاء، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرها قالت اتقي الله واصبري، قالت اتقي الله واصبري، فقالت له إليك عني ولم تكن تعلم بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم فلما علمت بأن النبي جاءت لتعتذر له، أنها قال لم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لما جاءت تعتذر فقال لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عندما المرء يعني لما يأتيه الابتلاء فهنا الامتحان هو الصبر عند الصدمة الأولى، ألا يتسخط وألا يجزع وألا يقول كلاما فيه منكر، فهنا الصبر عند الصدمة الأولى. نقول هذه مقامات الرضا لله عز وجل، كيف يرضى الله عن العبد وكيف يرضى العبد عن ربه، ما وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرضا لله عز وجل. ولكن أهل البدع لم يتركوا لأنفسهم الاستمتاع بهذه الصفة، فأرادوا أو نفوا حرفوا أولوا كما قلنا على الكلام اللي قلناه من قبل صفة الرضا لله عز وجل. قالوا كيف نثبت لله الرضا، لأن إثبات الرضا فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، فالمخلوق يرضى ورضا المخلوق فيه تعلق القلب. يقولون المخلوق إذا رضي تعلق قلبه بمن يرضى عنه ومال إليه وأصبح هناك عاطفة تحركه. فلو قلنا بأن الله عز وجل يرضى فقد شبهنا الله بما لا يليق به، فنقول هذا عجيب. فيعني هذا كيف يعني تنفون رضا، هم يقولون المقصود بالرضا إرادة الثواب، يعني لا الله عز وجل المقصود به أنه يرضى الرضا الحقيقي، ولكن هو الرضا هنا معناه أنه يثيب إرادة الثواب. ونقول هذا عجيب، يعني كيف يعني تتدبرون ما تفعلونه من عبادات وطاعات ولأنتم لا تعلمون الله يرضى، يعني إحنا ما نصلي ما نصوم ما نتصدق ما نفعل الخير إلا لننال رضا الله عز وجل، فكيف لا يكون الله عز وجل يرضى؟ كيف نمنع أو نوقف أو لا نثبت هذه الصفة لله عز وجل؟ ومن قال بأن إثبات صفة الرضا لله عز وجل معناه تشبيه الخالق والمخلوق؟ قلنا رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، له رضا ولا يلزم من الرضا تعلق القلب ولا ميله ولا العاطفة، لأن هذا منتفي في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كالمخلوق ليس كمثله شيء. ونقول نعم من لوازم إثبات صفة رضا الله عز وجل بأنه يثيب العبد، فنحن لا ننكر بأن من لوازم الرضا إثابة العبد، ولكن نثبت صفة الرضا ونثبت اللازم اللي هو إرادة اللي هو الثواب. أما أنتم فأنتم لا تثبتون الرضا، تقولون باللازم فقط، وهذا الفارق كما قلت بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة الذين لا يقولون، وكما قلت لكم كل الصفات الفعلية هم لا يثبتونها، يجعلونها من باب الإرادات كما سيأتي، كلها قاعدة. قلنا في المجيء قالوا هذه لا يأتي من صفة فعلية، وجعلوها إرادة أيضا الثواب، وهنا الرضا والمحبة، وسيأتي في الغضب والسقط إرادة الانتقام. فكل هذه الصفات الفعلية عندهم قاعدة بأنهم ظنا منهم ينزهون الله عن التشبيه خالق المخلوق، فيجعلونها باللازم ليش الإرادة، إرادة للثواب إرادة العقاب وغير ذلك، ولا يثبتون الصفة. ندخل في الصفة التالية وهو قول الله عز وجل، صفة المحبة هو قول قال وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وهذه الصفة وهي من أهم أعظم الصفات لله عز وجل، وهي صفة المحبة. وهنا يحبهم إضافة، هذه إضافة المحبة إلى الله عز وجل، ويحبونه أي إضافة أن المؤمنين يحبون الله عز وجل. وأيضا جاءت من آيات أخرى صفة المحبة لله عز وجل من قوله تعالى إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى إن الله لا يحب الظالمين. نعم، ولا يحب كل مختال فخور، هذه نفي المحبة، ولكن نقول هذه إثبات المحبة بقوله تعالى إن الله يحب المتقين، فهذه إضافة الفعل أو الصفة لله عز وجل، فهنا إثبات صفة المحبة صفة ثبوتية فعلية لله عز وجل، إن شاء أحب وإن شاء لم يحب. هذا من الكتاب. من السنة أيضا من جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال حديث القدسي من عاد لي وليا قد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد أحب إلي، انتبه هذا وجه الشاهد، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي من من أداء ما في روايات من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني أيضا حتى أحبه، فإذا أحببته فكنت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبيده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. وهنا هذا الحديث القدسي فيه تصريح بأن الله عز وجل يحب، ويحب العبد الذي يتقرب أولا إلى الله عز وجل بالنوافل بالفرائض أولا، لأن الفرائض أحب إلى الله عز وجل من هذا الذي افترضه الله عز وجل، والله إذا افترض شيئا على العباد أحب إلى الله من العباد يستجيبون، لأنك عندما تستجيب لأمر الله عز وجل هذا الذي هو أحب إلى الله عز وجل، هو يأمرك، فأنت عندما تستجيب لهذا الأمر تبرز الذل الذل والخضوع والخشوع لله عز وجل، أنك عبد لله عز وجل، بأنك إن هذا هو الرب وأنت مرغوب لله عز وجل. فنقول عندما تستجيب لأمر الله وفعل الواجبات والفرائض يظهر لك هنا العبودية الحق لله، لذلك كانت أحب إلى الله عز وجل. ثم يستكثر المرء بعد أداء الفرائض من النوافل ليتقرب إلى الله عز وجل، فبين الله بأنه يزداد حب الله عز وجل لهذا العبد الذي يتقرب إليه، حتى يعني يجعل بأنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله عز وجل، أصبح كون حياته كلها في مرضات الله عز وجل. وهذه عندما يعني يحب الله هذا العبد فيجعل أموره كلها في مسددة موفقة، وهذه من نعمة الله عز وجل، إذا نال حب الله عز وجل بعد أن تقرب إليه بالفرائض والنوافل أصبح كل ما يفعله العبد في مرضات الله عز وجل، يلهمه الله عز وجل السداد والتوفيق، ولكن هذه تحتاج إلى مجاهدة، كما قال الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلابد أن تجاهد هذا بالصبر على الطاعات، وبالصبر على ترك محارم الله، وبالاستقامة بعد ذلك، استقامة أنك تستمر على هذه الطاعات وعلى هذه ترك المحرمات، تجد الهداية والتوفيق من الله عز وجل، يسهل عليك، لا تجد بعد ذلك تسمع ما يخدم الله، لا تبصر لما يحرمه الله عز وجل إليه، لا تبطش، لا تظلم، لا تأخذ حقوق الناس، هذه تجد الله عز وجل جزاء مفاقا عندما تقربت إليه أحبك فوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. وهذه حقيقة من أعظم الصفات وحب الله عز وجل، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديث قال إن الله عز وجل إذا أحب عبد نادى في جبريل أو نادى في السماء قال يا جبريل إن هذا عبدي أحبه فأحبه، ثم ينادي جبريل في السماء للملائكة يقول أيضا أن هذا عبدي أحبه الله عز وجل فأحبه فيكتب له القبول في الأرض. هذه من علامات حب الله عز وجل للعبد، أن تجعل للعبد هذا القبول في الأرض، ولكن القبول في الطاعة، القبول في الخير، ليس القبول عند أهل المعاصي والفسق، القبول ليكون عند أهل الطاعات، عند أهل الإيمان، عند أهل الصلاح. وأما أن كان المتأسب بالقبول فكثير من الناس لهم قبول عند من؟ عند سفهاء الناس وعند عوام الناس وعند أهل الفسق والفجور، وليس هذا الذي المقصود من الحديث. أيضا ما جاءت السنة في مسألة حب الله عز وجل لإثبات حب لله عز وجل للمخلوق وحب المخلوق لله عز وجل، ما جاء في حديث خيبر تعلمون حديث خيبر حديث علي بن أبي طالب الذي كان فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وانظر هنا أثبت أولا من هذا الرجل يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يحبونه أيضا. ثم قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله عز وجل ورسوله ويحبه يحب الله عز وجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. بات الصحابة جميعا يعني كلهم ينتظرون من هو هذا الشخص، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما تمنيت الإمارة أو الراية في يوم كمثل يوم خلقي، لأنها جعل النبي صلى الله عليه وسلم قمة، لأن الذي سيعطيه الراية أثبت له أن الله يحبه وأن النبي يحبه صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وهنا هو أيضا إثبات لإيمان هذا الرجل بأنه أيضا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم من هذه المنقبة، حتى قلت إن عمر قال ما تمنيت الراية يوما إلا في هذا اليوم. ثم لأنها فضيلة بعد فضيلة. ثم جاء الصحابة في اليوم الثاني ينتظرون أن يسلم سيحتفى. جاء كل الصحابة إلا من؟ إلا علي بن أبي طالب. كان أرمدة يعني اشتكى الرمط في عينيه، كان أصابه الرمط في عينيه، فجلس في الخيمة أو جلس في رحله لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد أرمدة، فأرسلوا إليه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فأتى به يحمله أو يعني يتسند إليه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فرجعت سليمة كأن لم يكن بها شيئا، ثم أعطاه الراية. فكان الراية هنا إثبات لمحبة علي رضي الله عنه وارضاه لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إثبات لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الناس قبلها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه إثبات صفة المحبة من الله عز وجل للعبد، وإثبات أن العبد أيضا يحب الله عز وجل. هنا هذه نقول هذه صفة ثبوتية عند أهل السنة والجماعة، وصفة أيضا فعلية ثبوتية فعلية، إن شاء الله عز وجل أحب وإن شاء لم يحب، فالله عز وجل يحب المؤمن ولا يحب الكافر. وهذه الصفة كما أثبتناها عند أهل السنة والجماعة جاء الأشاعرة ومن على شكلتهم لم يثبتوا هذه الصفة أيضا، قالوا لا نثبت صفة المحبة لله. قلنا لهم طب لماذا لا تثبتوا صفة المحبة لله؟ قالوا لأن المحبة هذه أولا نقول المحبة عندهم مقصود بها إرادة الثواب أيضا، كما قلنا إرادة الثواب. قلنا قالوا إذا أردنا أن نثبت المحبة لله عز وجل فالمحبة معناها ميل القلب، الذي يحب يميل قلبه إلى من يحبه، وهذه فيها هوى. فلو قلنا بأن الله يحب كأننا شبهنا الخالق بالمخلوق، وكأن الله عز وجل والعياذ بالله من ذلك كان له قلب يميل ويهوى، ولذلك قالوا لا نثبت هذه الصفة، ونقول بأن المقصود هنا من المحبة هو إرادة الثواب، بأن الله عز وجل يريد أن يثيب العبد، لذلك هذه معنى يحبون الله يحبهم، قالوا يثيبهم الله عز وجل. طيب نقول الآن نحن نقول لهم قد خالفتم ظاهر القرآن، فالقرآن والسنة تقول بأن الله يحب، فنحن نقول معكم بأن من لوازم إثبات صفة المحبة لله عز وجل بأنه يثيب، ولكن نحن نقول اثبتوا ونثبت معهم صفة المحبة لله، ونثبت أيضا لازم هذه الصفة لأن الله عز وجل إذا أحب عبد لا شك أنه سيسيب يدخله الجنة، يعطيه الطيبات في الدنيا، يؤسس له فعل الخيرات، ولكن فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وإلا فلماذا المرء يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويفعل ذلك كله؟ هو لينال محبة الله عز وجل. والله قد نفى المحبة عن الظالمين، قال والله لا يحب الظالمين، لأن الظالم هذا فعل ما فعل من المنكرات والذنوب، فهذا الله عز وجل قال لا يحب في القرآن لا يحب الظالمين. فنقول بأن الإثبات صفة المحبة إثبات صفة حقيقية لله عز وجل، ونقول لهم أنتم قد أثبتتم سبع صفات من قبل، وهي العلم والحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة وإيش تاني والخلق. ونقول هنا أنتم ما الفارق بين أن تثبتوا صفة الحياة لله عز وجل وصفة المحبة؟ الذي القول في بعض الصفات القول في باقي الصفات، بما أنكم أثبتتم لله سبع صفات فما الذي منعكم أن تثبتوا باقي الصفات لله عز وجل؟ الكلام في هذه الصفات كالكلام في غيرها من الصفات، كما أن لله عز وجل سمع ولله بصر، فكذلك المخلوق وهو له سمع وله بصر، ولكن سمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوق، بصر الله عز وجل ليس كبصر المخلوق، إرادة الله عز وجل ليس كإرادة المخلوق. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فأثبت الله عز وجل مشيئة للعبد ولكن مشيئة العبد ليست كمشيئة الله عز وجل. فكذلك نقول بأن رضا العبد رضا الله عز وجل ليس كرضا العبد، ومحبة الله عز وجل ليست كمحبة العبد، لا فارق. لماذا نفرق ذلك؟ ولماذا جعلتم ما يكون في المخلوق كأنه تشبيه للخالق؟ قال سبحانه وتعالى: وحسم هذه المادة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الكلام على صفة المحبة. نشكل على الكلام على صفة الغضب لله عز وجل، وهذه صفة أيضا جديدة، صفة فعلية لله عز وجل، وهي صفة الغضب. واستدل المصنف رحمة الله عليه بقوله تعالى عن الكفار: غضب الله عليهم، غضب الله عليهم. فنقول الآن كيف نثبت هذه الصفة عبد الرحمن؟ أنا أريد بقى كلام علمي لأن كيف تثبت بأن الله له صفة الغضب من هذه الآية؟ هي جت بعد لفظ الجلالة، فهي قبل مضاف. أيوة مضاف. ما الذي قال مضاف؟ جيد، مضاف، مضاف إلى الله. كمل. وهي صفة لله. لا أريد تتأصل لي، قلت هي مضافة إلى الله، والإضافة إلى الله على نوعين. أنا قلت أريد أسمعه. إضافة أعيان قائمة بذاتها، أو إضافة معاني، وهذه من إضافة معاني. يبقى إذا لمن عديد بقى مرة أخرى إن شاء الله الكل يقولها كده، فنقول كيف نثبت الصفة؟ نقول أضيف الغضب إلى الله عز وجل، والإضافة لله عز وجل على نوعين: إضافة أعيان قائمة بذاتها، أو إضافة معاني صفة لموصوف، وهذه من النوع الثاني. بأن صفة الغضب إضافة صفة إلى موصوف، فلما أضيفت إلى الله كانت هذه صفة من صفات الله عز وجل، ولأنها من الصفات الفعلية الثبوتية، لأنها ضابطة إن شاء الله غضب وإن شاء لم يغضب، فكانت هذه طريقتنا عند أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب لله عز وجل. أيضا آية أخرى تبين صفة الغضب لله عز وجل في سورة النور: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في مسألة الملاعنة، وإن كان الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه من الكتاب، وهذه أيضا غضب الله عليها الإضافة. أيضا من السنة جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي، أضيف الغضب إلى الله عز وجل، وكما أضيفت الرحمة أيضا أضيف الغضب، هو الكتاب كتبه الله عز وجل فوق العرش. هنا أجمع علماء السلف على أن الله عز وجل يغضب، وأن صفة الغضب ثابتة لله عز وجل، ونحن نثبت صفة الغضب لله عز وجل بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، صفة لا يمثلها، لا تمثل صفات المخلوقين. فالله يغضب والمخلوق يغضب، وليس غضب المخلوق غضب الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وهذا الذي جعل أيضا الأشاعرة ينفون صفة الغضب، قالوا أن الغضب يلزم منه فوران القلب وفوران الدم وغليان القلب واحمرار الوجه بعدين وتحرك العاطفة، وأن الذي يغضب قد يأتي بأفعال لا تليق، وقالوا هذه كل صفات ذم في عند المخلوق، ولا يمكن أننا نثبتها لله عز وجل، لأن هم عندهم قاعدة نثبت لله عز وجل كل ما يليق به سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه قاعدة عامة، احنا لا نريد أن ندخل في المخالفات كثيرا من كتاب المبتدئين، لكن حتى تعلمهم يقولون إيش لما يرد عليهم: ليه ماذا لا تثبتون الصفة؟ نقول نحن لا، نحن نثبت الصفات، احنا ما نرد ولا صفة. من قال لكم احنا رددنا الرضا والمحبة؟ لكن احنا عندنا قاعدة نثبت لله عز وجل ما يليق به سبحانه وتعالى، فما لا يليق به لا نثبته لله. فهم يضعون قاعدة عامة يخرجون من داخلها، نقول هذا لا يليق، أن نقول الغضب، لأن الغضب فيه فوران الدم، غليان القلب، احمرار للوجه، الاتيان بصفاء بأفعال لا طريق، فلا يمكن أن الله عز وجل يكون الغضب. قلنا لما أخطأت قستم الخالق على المخلوق، قستم، لما قلتم ذلك قد شبهتم الخالق بالمخلوق، لأن هذه التي تقولون بها هذه في حق المخلوق، فالمخلوق لما يغضب يفعل ذلك، لذلك هي صفة ذم في المخلوق. أما الله عز وجل حكيم عدل، إن غضب الله عز وجل هذا لا ينافي حكمتي، لا ينافي عدلي، لأنه يغضب ممن يستحق الغضب، وإن غضب الله عز وجل وعلى ذلك لا يظلم، لأن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه، ما فأنتم لما قلتم ذلك وقعتم في التشبيه، أردتم أن تفروا من الذين وقعوا في التشبيه المشبهة، أيضا أنتم وقعتم في التشبيه واضطررتم أنكم لا تنفون لا تثبتون هذه الصفة، وحورتوها أو حرفتوها إلى إرادة الانتقام أو إرادة العقاب. يعني هم عندهم إرادة الانتقام، هم جعلوا أن هذه إرادة الانتقام. ونحن نقول لا، نحن نسير على قاعدة الإمام مالك رضي الله عنه الذي قد قعدها لنا: الغرض معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة، لم يقل الله عز وجل في القرآن غضب الله عليهم؟ هو الله عز وجل أثبت الغضب، فبالتالي لابد نؤمن بصفة الغضب لله عز وجل. هم قالوا أن المقصود من الغضب إرادة الانتقام. قلنا لهم أخطأتم، بل جاء الله عز وجل فرق بين الغضب وبين الانتقام. الله فرق بين الغضب وبين الانتقام لما قال سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم. إذن الغضب شيء والانتقام شيء، يبقى كيف يكون الغضب مقصود بإرادة الانتقام؟ أنتم فهمتم؟ قال سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فجعل أسفونا إن أغضبونا، انتقمنا منه. إذا الغضب شيء والانتقام شيء، هذا فعل وهذا فعل، هذه صفة وهذه صفة أخرى. فنقول لكن نعم، نقول معكم لازم الغضب إنه في انتقام أو في جزاء أو في عقاب، لكن هذا اللازم، لكن الأصل إنه في صفة، بأنه ما يفعل ما ينتقم وما يعاقب إلا إذا كان هناك غضب. فأنت الأول تتمثل بالصفة أو تأتي بالصفة، ثم قد يكون بعد الصفة في لازم لهذه الصفة. وأنك كما أنك عندما تحب تعطي من تحب، كذلك عندما تغضب قد تنتقم ممن أو تعاقب ممن أغضبت. لكن هو أولا أنت قد أغضبت، ولله المثل الأعلى. فنقول الرد عليه: خالفتم ظاهر الكتاب. الكتاب قال فيه الله عز وجل غضب الله، وخالفتم ظاهر السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فوق عرشي بأن رحمتي غلبت وسبقت غضبي، سبقت غضبي. فنقول هذه تثبت صفة الغضب لله عز وجل. طيب، ثم ذكر المصنف صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وصفة السخط. السخط لله عز وجل، صفة السخط لله سبحانه وتعالى، وقوله عز وجل: اتبعوا ما أسخط الله. قال: اتبعوا ما أسخط الله. وهذه أيضا نقول هنا إضافة السخط إلى الله عز وجل، وأصبحت إضافة أيضا الصفة إلى الموصوف، وهنا إثبات بأن الله عز وجل يسخط، أو صفة السخط لله عز وجل صفة ثبوتية فعلية. أيضا إن جاء سخط الله عز وجل، إن جاء لم يسخط. وأيضا جاءت هذه الصفة من السنة، كما جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء وعظم البلاء، إن الله إذا أحب قوم ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقلنا فيها إشارة كما بينا في الرضا أيضا، إن فيها إشارة، ولكن هذه يستأنس بها مع قوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله. فمن كما قال: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. وهذه مشكلة كبيرة جدا، بأنك يعني أنك ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عز وجل عنه وأرضى عنه الناس. ذلك المرء عليه أولا أنه يسارع في مرضاة الله، ليس يسارع في مرضاة الناس، وأنه يعلم يقينا بأنه إذا رضي الله عز وجل عنده جعل له القبول ورضا الناس له. وأما إذا أسقط الله عز وجل وأراد وابتغى من الله الرضا، فإن الله عز وجل سيجازيه بذلك بأنه يسقط الله عليه ويسقط عليه الناس. وهذه للأسف تجد أحيانا من الناس بعض حتى عند يعني الذي يقع الملتزمين أو أنه يستحي أحيانا من إظهار الحق، أو يستحي من إنكار المنكر، أو يستحي منه مثلا يقول لأحد ممن يعرفهم في الأقارب أو العائلات أو من هو معه أن يبين أن هذا شيء حرام أو هذا شيء ما يصح أو هذا شيء، فهو أو ممكن من حيائه يقع في الإثم على أنه يريد أن يرضيهم، حتى لا يقولوا عليه مثلا متشدد، لا يقولوا عليه مثلا بأنه متزمت، يقول عليه كذا، فيقع في فعل المنكرات ويريد رضا الناس، وهو لا يعلم بأنه بذلك يعني يجعل الله يسقط عليه، وأنه لن ينال رضا الله عز وجل أبدا. فلا ينال رضا الله عز وجل لو نال رضا الناس بسخط الله عز وجل، بل انك تنال رضا الله عز وجل ولو اسقط عليك الناس جميعا ما يهمك، لكن الله عز وجل لابد ان تعلم بانك اذا نلت رضا الله عز وجل سيجعل لك الرضا عند الناس بعد ذلك، واما العكس فهو بالعكس. ذلك مهم جدا ان المرء ما دام علم على انه على الحق فانه يسير على هذا الطريق ولا ينتظر الرضا من الناس حتى الا يكون رضا الناس موافق لرضا الله عز وجل، وان رضا الناس ليس فيما يخالف الشرع. اما ان وجدت بان رضاك رضا الناس الذي ستحصل عليه في مخالفه لشرع الله عز وجل او سيعرضك لسخط الله عز وجل، هنا يظهر الابتلاء، انك تضحي بكل شيء بس فقط تنال رضا الله عز وجل، ولا يهمك بل تعلم بان الله سيجعل لك الرضا عند الناس بعد ذلك، والعكس بالعكس. نقول ان هذه الصفه، صفه السخط لله عز وجل، هي صفه ايضا ثبوتيه فعليه نثبتها لله عز وجل بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ايضا. ثم ذكر صفه اخرى وهي صفة الكره، صفة الكره لله عز وجل، وهو أن الله عز وجل كره الله، قوله تعالى كره الله انبعاثه، وهذه الصفة في من؟ المنافقين، سورة التوبة، لأن الله عز وجل كره خروج المنافقين مع المؤمنين، أنه علم بأن سبحانه وتعالى إذا خرج المنافقين مع المؤمنين سيخبطون المؤمنين وأيضا يكثرون عليهم وممكن يخذلون الصفوف ويشقون الصفوف ويتكلمون مع ضعاف الإيمان فيردونهم معهم، فلذلك كره الله عز وجل انبعاثهم، مع أنهم ظاهريا قد يكون كثرة تساعد، ولكن المسألة ليست بالكثرة، المسألة بما على القلوب من مدار، المسألة بما على القلوب من إيمان، لذلك ما يهمك الكفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ما زلنا في صفة الكره بأن الله عز وجل كره لخروج المنافقين مع المؤمنين، لأن ذلك سيؤدي إلى تخذيل بعض المؤمنين وشق الصفوف، وأيضا فيثبتون ضعاف النفوس من المؤمنين وضعاف الإيمان، وهذا كان في غزوة الخندق، هذا كان في غزوة الخندق حتى أنهم يعني كانوا ينبذون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول قال الله اكبر، فتحت الروم، والله فتحت كسرى، فقال يبشرهم والصحابه يكبرون ويهللون مصدقين لما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم من نبوءاته صلى الله عليه وسلم، بانه بشرهم وهم في الخندق وهم يحفرون الخندق وفي شده هم فيه على انه الله سيفتح لهم كسرى، يفتح لهم فارس ويفتح لهم الروم. ثم قالوا يبشرهم بفتح كسرى وفتح فارس والروم، ولا يستطيع منهم احد ان يذهب ليقضي حاجته من الحصار الذي كانوا فيه، وهذا كان قول المنافقين. اما قول المؤمنين فهم صدقوا الله عز وجل وعلموا بان النبي صلى الله عليه وسلم صادقهم في ذلك يصدقهم، هذا الفرق بين المؤمن وبين المنافق، لذلك كره الله عز وجل انبعاثهم، اي كره الله خروجهم مع المؤمنين. لذلك هذا من الكتاب، وقلنا بأن هذه إضافة الكره إلى الله عز وجل، إضافة الصفة للموصوف هي إثبات الصفة. أيضا من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله كره لكم كره لكم، هذه في إثبات صفة الكره لله عز وجل، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نقول إذن صفة الكره صفة ثبوتية فعلية تليق بجلال الله عز وجل، نثبتها أيضا على قاعدة أهل السنة والجماعة بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه تشبيه. وأما أهل البدع فلم يثبتوا صفة الكره، قالوا المقصود بالكره كره الله انبعاثهم، أي أبعدهم الإبعاد، يعني جعلوا الكره بمعنى الإبعاد، أن الله عز وجل يبعدهم، وهذه نقول مخالفة لظاهر الكتاب، مخالفة لظاهر السنة، مخالفة لإجماع السنة والجماعة. فلو كان الله عز وجل وسبحانه وتعالى ما يعجزه الشيء في الكلام، هو الذي أنزل تكلم بالقرآن وتكلم به، لو أراد أن يبين لنا بأن مقصده من الكره ليس الكره وليس الضحك وليس وليس الغضب وليس الرضا وليس الحب، لبين سبحانه ذلك في الألفاظ، لكن لما قصد سبحانه وتعالى أن يأتي بهذه الكلمات وأن يأتي بهذه الصفات هذا من مقصد الله عز وجل لنا، وقد فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة ذلك، فلم يعني يحرفوا هذه المعاني عن ظاهرها ويتكلفوا ما لا داعي له. فلماذا نتكلف نحن؟ لماذا لا نسعنا ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم ووسع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نأتي نحن بعد ذلك ونقول لا، المقصود من الغضب الانتقام، إرادة الانتقام، المقصود من الرضا إرادة الثواب، المقصود هنا من الكرم الإبعاد، كل هذه صرف النصوص عن ظاهرها تأويل بلا داعي له، بل هو مخالف للنصوص الكتاب والسنة صرف الكلام عن ظاهره. بدأ المصنف رحمه الله عليه بعد أن انتهى من ذكر الصفات الواردة في الكتاب، بدأ من ذكر الصفات الواردة في السنة، وبدأ الصفة من أجل وأعظم الصفات أيضا، وهي صفة إثبات النزول لله عز وجل إلى في الثلث الأخير من الليل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا، وفيها حديث أصالة أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الصبح. وحديث طبعا عند البخاري، وهذا الحديث الذي استدل به المصنف على صفة النزول لله عز وجل، أنه قال إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة، فهذه صفة من صفات الثبوتية، الصفات الفعلية التي ضابطها كما قلنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فالنزول هنا صفة من صفات الله عز وجل، من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. ونقول هنا أهل السنة أثبتوا صفة النزول كما هي، نزول يليق بجلال الله عز وجل وبعظمته سبحانه وتعالى، له كيفية نعم لا نعلم كيفية النزول، نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، لا يلزم منه اللوازم الباطلة التي قد ألقاها علينا الشبه المخالفين من أنهم الذين لم يثبتهم، قالوا أولا لا ينزل الله عز وجل السماء الدنيا، طب ما الذي ينزل؟ قال ينزل أمر، ينزل أمر الله عز وجل، ينزل ملائكته، ينزل شرعه، ولم يثبتوا نزول الله عز وجل، النزول الحقيقي لله عز وجل. فهم قالوا أيضا، قالوا إن إثبات النزول فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، وقالوا أيضا لو ثبت النزول فسينزل إلى السماء الدنيا ستحده السماء، فتكون السماء تحد الله عز وجل، فكيف يحده شيء؟ فهم تصوروا النزول كما في نزول المخلوق، فقالوا إذن لا يمكن أن نثبت هذه الصفة، لأننا إذا أثبتنا النزول لله عز وجل إلى السماء فقد جعلنا لله حدا، وهذا يكون فيه كفر، لأنك عندما تقول إن شيء يحد الله عز وجل فقد جسمت الله عز وجل، وغير ذلك من لوازم باطلة، هي لوازم باطلة هم افترضوها أولا، جعلوها مقدمات ثم نزلوها بعد ذلك، ثم قالوا إذن لا ينزل الله عز وجل، ما الذي ينزل؟ ينزل أمر الله عز وجل، تنزل رحمة الله، وهذا أكثر ما قيل عند الأشاعرة، لأن الذي ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تنزل رحمة الله عز وجل، وأما الله عز وجل فهذا لا ينزل. فنقول هذه أولا اللوازم عند المخالفين من أهل السنة والجماعة، ونقول لهم إذا كان الله عز وجل أولا جاءت الحديث بإثبات نزول الله عز وجل، قال الله ينزل إلى السماء الدنيا، لو كان الله عز وجل يريد أن يبين لنا بأن الذي ينزل رحمة الله عز وجل أو الذي ينزل أمر الله عز وجل لبين ذلك أم لم يبين، لكنه لم يبين بين الله ينزل، ثم أن هذا الكلام تقوله فيه ما فيه من الشركيات أصالة، كيف؟ طيب أولا نقول لو قلنا بأن الرحمة التي تنزل، وهل رحمة الله عز وجل لا تنزل إلا بالثلث الأخير من الليل؟ أليست رحائم الله عز وجل رحمة الله تنزل علينا ليلا نهار؟ فما الذي جعل يخص بأن الرحمة تنزل في الثلث الأخير من الليل؟ هل هذا هل هذا يعني يقبل؟ بل ان رحمه الله عز وجل تنزل ليل نهار، كل وقت ينزل رحمه الله عز وجل. طب ولو كانت رحمه الله عز وجل تنزل او امر الله عز وجل الذي ينزل، فهل الرحمه التي تقول ادعوني استجب لكم، او هل من يستغفرني فاغفر له، من يسالني فاعطيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيدعو الرحمه ويدعو الامر؟ ما هي مخلوقه اصاله، اذا كانت تنزل او كان ملك من المملكه او كان الامر، فكيف تدعو غير الله عز وجل؟ وهل الرحمه التي تنزل وتقول بانها تقول هذا الكلام، فتقول من يدعوني فاستجب له؟ وهل هذا يمكن ان في شيء غير الله عز وجل انه هو الذي يطلب اليه الدعاء ويستجيب؟ وهل من يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له؟ هل هذا الكلام يمكن ان يكون ان الرحمه التي تقوله او الامر الذي يقوله هذا لا يصح؟ وهل يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بالتوحيد ان يطلب من المسلمين ومن الناس بانهم يدعوا غير الله ويسالوا غير الله ويستغفروا لغير الله؟ هذا لوازم باطله ما تصح، وليس من عقيده اهل السنه، بل ليس من عقيده المسلمين، لان هذا ما فيه من الشركان واللوازم الباطله. اذا الصحيح ان نقول بان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل من الاخير نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نسأل عن كيفيته. وهذه الإشكالية، لأن البعض أشكل علينا إشكالية حتى عند السلف الصالح، قالوا طب هل ينزل ويخلو العرش منه أم لا؟ لأن المعتمد عندنا كما سيأتي أن الله مستوي على العرش، استوى الله عز وجل على العرش، فهل ينزل الله عز وجل في السماء الدنيا ويستوي ويخلو منه العرش؟ طب لو قلنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، طب هذا الليل يختلف، مصر غير أمريكا غير أوروبا غير أستراليا، هذه أقطار مختلفة، غير ماليزيا، صحيح؟ فمختلف هذا كله، فهل كأن الله عز وجل في السماء الدنيا طول الليل والنهار، فهذه أيضا لوازم وأفكار أوهام على المرء أنه لا يتكلم عنها ولا يسأل عنها. الصحيح بأن يقول أنا نؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، النزول يليق بجلاله، لا نعلم الكيفية، ولا يعجز الله عز وجل شيء أن ينزل في ثلث الليل الأخير، أي ليل في الليل، لكن الذي نعلمه بأنه ينزل. والذي يعلمه انه لم يزول نزول حقيقي ونراه كيفيه. هذه الاشياء غيبيات نحن لا نعلمها، من لوازم الكيفيه، ونحن لا نعلم الكيفيه. فعلينا فقط ان نثبت بان نزول الله عز وجل، وانه نزول يليق بجلاله، وانه ينزل نزولا حقيقيا، ولا نتكلم هل بقى يخلو العرش، وان بعض اهل السنه والجماعه قال هو ينزل ويخلو منه العرش، وبعض قال هو ينزل ولا يخلو العرش، وبعض قال لا توقف، لا نقول ينزل ولا ينزل، نحن نقول انه هو مستوى العرش، ويقول انه ينزل السماء الدنيا، هذا هو الاولى. لنقول هو مستوي سبحانه وتعالى على عرشه، وهو ايضا ينزل الى السماء الدنيا، ولا نتكلم في هذه الخواطر التي قد تاتي على المسلم او على من يثبت ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في صفه نزول الله عز وجل، وقلنا بان صفه النزول ثابته من السنه، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله الى السماء الدنيا الى ما بينا. ثم قلنا بأن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله، وبينا الرد على من قال من أصحاب الفرق المبتدع المخالفة للسنة والجماعة الذي ينزل أمر الله أو ينزل رحمة الله، وقلنا أن هذا ما يستقيم في المعاني. وأما من الخواطر الأوهام التي تأتي للمرء أن تأتي للمرء على أن كيف ينزل الله عز وجل في جزء من الليل، وماذا يفعل في باقي الاماكن التي الليل فيها مختلف فيه التوقيت، وايضا كيف ينزل الله عز وجل ونقول وهو مستوي على العرش، وهل ينزل ويخلو العرش ام لا يخلو، نقول هذه الامور كلها ان انت لا تعرضها على قياس الخالق بالمخلوق، لانك بل عندك امثله من الخالق سبحانه وتعالى تبين لك بانك لا حاجه ان تتفكر. اليس الناس جميعا يوم عرفه يقفون في مصعد واحد في يوم واحد، والكل يدعو الله عز وجل في وقت واحد، والله عز وجل يحصيهم جميعا سبحانه وتعالى، يستجيب لدعائهم في وقت واحد، ولا احد يقول كيف الله عز وجل يعني يسمع هؤلاء جميعا في سمع واحد. وهذا لانه كما انت تعلم بان سمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوق، لان بصر الله عز وجل عندما ينظر لكل هؤلاء الذين ياتوه حجاجا في هذا اليوم العظيم فيباهي من الملائكه، فالله عز وجل ينظر اليهم ايضا نظره جميعا، يبصرهم جميعا ويسمعهم جميعا ويجيبهم جميعا. فهذه كيفيه لا نعلمها الا الله عز وجل. فأنت مسألة أنك تتدبر في بعض الأوهام التي هي مسألة اختلاف الليل والنهار وكيفية نزول الله عز وجل وغير ذلك، فأنت إذا علمت أن قدرة الله عز وجل لا تمثلها قدرة، وأن المسألة عند الله عز وجل ليست كقياس الخالق بالمخلوق، فأنت لو تكلم بس فقط بعض الأشخاص أمام واحد فسيقول له انصتوا، يعني لا أستطيع أن أسمعه، كل واحد يسمع يتكلم منفردا حتى أستطيع أن أسمعه، وهذا في حق المخلوق، فلله المثل الأعلى، كل البشر تتكلم في وقت واحد يسمعه الله عز وجل، كل البشر تبعوا الله عز وجل في وقت واحد يستجيب لهم الله عز وجل ويبصرهم، فهنا القياس هنا قياس فاسد الاعتبار، فعلى المرء فقط أن يثبت بأن الله ينزل ولله كيفية، وأما كيفية الله عز وجل فهذه لا يعلمها، كيفية النزول لا يعلمها أحد، ولا تقاس على الخالق بالمخلوق. نقول هذه صفة النزول لله عز وجل. ثم ذكر المصنف أيضا من قوله ويعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، هنا يريد صفة العجب لله عز وجل أو عجب لله عز وجل، وهنا هذا الحديث فيه نظر فيه ضعف عند أهل العلم استدل به المصنف رحمه الله عليه، قال يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، وهنا هذا الحديث يريد أن يستدل به على صفة العجب لله عز وجل، بل يمكن أن يستدل من قوله تعالى على قراءة إن أصلاً بل عجبت ويسخرون، في بعض القراءات بل عجبت ويسخرون على الرفع، فهنا هذه القراءة هي إثبات تاء الفاعل التي تعود على الله عز وجل سبحانه وتعالى، فنقول هنا تعود الصفة لله عز وجل، وهذه يعني يمكن أن يثبت بها كما يأتي أيضا من حديث الصحيحين سيسون غيره، أما الحديث الذي أتى به المصنف عليه رحمه الله تعالى فهذا الحديث الحق فيه هو ضعيف أخرجه أحمد ولكن فيه ضعف في أحد الرواة، أما ما جاء في الصحيحين من حديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنه مجهود أو جاء كضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه يطلب لهم الضيافة، فقالوا ليس الذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا ماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أخرى ثم دار على زوجاته جميعا فلم يجد عندهم إلا ماء، فأرسل قال من يضيف هذا الرجل، فجاء رجل من الصحابة فقال أنا أضيفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فجاء به إلى البيت حتى يضيفه، فانطلق به فقال لامرأتي ماذا عندك أو أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأفزه الضيف عنده، فقالت له هل قال لامرأتي هل عندك شيء، قالت لا إلا قوت صبياني، يعني ما عندها إلا الطعام للصبيان، فقال لها الرجل يعني علليهم بشيء أو نيميهم بشيء أو أسكتيهم بشيء حتى يناموا، ثم إذا قدمت الطعام أطفئ السراج المصباح يعني الضوء حتى ونتمثل كأننا نأكل، يعني هم يأكلون معه وهو يترك الأكل له، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، ففعلوا ذلك فقعدوا وأكل الضيف وناموا هم بدون طعام هم والصبية، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، قد عجب في رواية قد ضحك الله، وهذه الرواية قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وهذه الرواية كما قلنا في الصحيحين، فهنا عجب ربنا أي هذه صفة العجب أضيفت إلى الله عز وجل، هذه صفة الله عز وجل إلى من الله عز وجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عجب ربنا من قنوط عباده، من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، هنا صفة العجب لله عز وجل لابد أن نبين أن العجب فيه نوعين، فيه نوع يكون أن الإنسان يعجب من الشيء عنه على أنه جاء من خفاء، يعني كان عنده خفاء عن هذا الشيء فلما علمه عجب منه، يعني هذا العجب الأول أن الإنسان يعجب أن يكون من خفاء وعدم علم، لم يكن يعلم بمسألة معينة أو يكن يعلم بشيء حدث أو بحادثة حدثت فلما علمها عجب من الوقوع، فإذا هذا العجب يحدث من بعد الخفاء، ليس عنده علم ثم علم بعد ذلك، فهنا يعني فيه نسبة الجهل أولا، لأنه كان يجهل هذه المسألة ثم أو هذا الحدث أو هذا الخبر ثم علمه بعد ذلك، وهذا النوع الأول. والعجب الثاني هو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن النظائر. يعني إيش؟ تجد شيء مختلف، تجد مثلا مجموعة من الناس يعني ليسوا على طاعة، وتجد واحد فيه فقط يقوم كده على جنب، يقوم يصلي أو يقرأ القرآن، فتعجب كيف هذه المجموعة كلها ليست يعني تفعل طاعة، وهذا الوحيد الذي قام يقوم الليل أو قام يقرأ أو قام يصلي. فهذا يخالف النظائر، نقول هذا خروج الشيء عن نظائره، فهذا العجب. وهذا الذي الأول لا يكون في حق الله عز وجل، لأن هذا فيه نسبة الجهل، المرء يعلم شيء بعد أن يكون خفى عليه. هذه في المخلوق يكون نعم يعجب المرء من شيء لم يكن يعلمه، خبر لم يكن يعلمه، معلومة لم تكن عنده، فهذه لا ضير أن يتصف المخلوق بذلك. وأما في حق الله عز وجل فلا تكون أبدا، لأنه في نسبة العجز والجهل إلى الله عز وجل، وحاشا الله ذلك. وأما الثانية وهو خروج الشيء عن نظائره، فيعجب الله عز وجل من ذلك. لذلك المصنف لما قال في أول قوله قوله سلم يعجب ربك من الشاب ليس له صبر، يعني مع ضعف الحديث لكن المعنى صحيح، بمعنى الشاب الأصل فيه بأنه له شهوة وله صبوة وله شدة، فلو تجد شاب ليس له صهوة ولا شدة ولا شيء تعلم يعني تعجب من ذلك، هذا خروج عن المألوف. كما أن أيضا من شدة مقت الله وغضبه بأنه الشيخ الزاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل من الشيخ في آخر العمر يعني لا يكون عنده الشهوة، فلما يزني مع أنه شيخ هذه لا شك أن فيها مقت خروجا عن المألوف، كان كله حرام، لكن هذا يشتد فيها ما يشتد فيها من الأذى. كذلك هنا إذا العجب هنا أنه الخروج عن المألوف، لذلك قال فينا سلام يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهنا ما حدث من الرجل من الأنصار مما فعله مع الصحابة مع هذا الضيف بأنه أنام صبيانه وأطفأ السراج وأوهمه أنه يأكل وهو لا يأكل حتى يأكل هذا الضيف، فعجب الله عز وجل أنه الذي فعله خروجا عن المألوف كما نقول. فهذا هو المقصود من إضافة الصفة للناس، إضافة الصفة لله عز وجل. لذلك كما قلت بأنك لما تجد ناس على شيء معين وتجد واحد شاذ عن هؤلاء الناس أو يخالفهم في هذه المسألة تعجب من هؤلاء من هذا الذي يخالف هؤلاء المجموعة، فنقول هذه صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، صفة العجب. إن شاء الله عز وجل عجب وإن شاء لم يعجب. ندخل في يعني على هذه آخر صفة نقف عند الاستواء بعد ذلك، صفة الضحك لله عز وجل. صفة الضحك لله عز وجل وصفة أيضا ثابتة من الكتاب من السنة، صفة ثابتة من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضحك الله إلى رجلين قاتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. قد بينا من قبل يعني أولا يضحك ربنا، إضافة الضحك إلى الله عز وجل، إضافة صفة لموصوف، فأصبح الضحك صفة فعلية لله عز وجل، إن شاء ضحك إن شاء لم يضحك. وهنا هذا الحديث يبين بأن الله عز وجل يضحك سبحانه وتعالى من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، يعني رجلان يقاتلان أحد مسلم والآخر كافر، فقتل الكافر المسلم فمات الكافر شهيدا في سبيل الله عز وجل فيدخل الله عز وجل الجنة، مات المسلم شهيدا في قاتل في سبيل الله عز وجل فأدخله الله الجنة، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فقاتل بعد ذلك فقتل أيضا فدخل الجنة. فتجد أن هذا وهذا قد طبعا الكافر بعد أن أسلم قد عفى الله عز وجل عنه فيما فعله من قبل ثم قتل فدخل الجنة، فهنا هذه يضحك الله عز وجل من ذلك بأن رجلين دخل الجنة مع أن أحدهما قاتل للآخر. ثم هذه إثبات صفة الضحك لله عز وجل أهل السنة يثبتونها، أما أهل البدع والأهواء فلم يثبتوا صفة الضحك لله عز وجل، فقالوا لو قلنا أن الله يضحك يبقى فيها ميل للقلب، لأن الذي يضحك يميل قلبه، وهذا الميل للقلب سيجعل لنا تشبيها للخالق مع المخلوق. فإذا إثبات صفة الضحك لله عز وجل فيها ما فيها من تشبيه الخالق على المخلوق. وهذا الكلام نرد عليه كما رددنا من قبل في باقي الصفات التي تكلمنا عنها بأننا نثبت الضحك لله عز وجل وضحك الله غير ضحك المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول ولا يلزم من ضحك الله عز وجل أن يميل القلب إلى ذلك، لا يلزم من ذلك، لا لذلك هم قد حرفوا صفة الضحك، هم قالوا بأن أيضا الضحك عندهم الثواب، إذا ضحك الله معناه أن أراد يثيب الله، ضحك من فلان أو ضحك لأحد فإن الله عز وجل يثيبه على هذا الضحك. فنقول يعني كما جاء نقول أننا نثبت الضحك ونقول أن لازم الضحك من الله عز وجل، أن الله إذا ضحك من فعل أحد فإنه سيثيبه، لأنه كما جاء في الرواية التي رجل الأنصار في رواية أخرى ضحك الله من صنيعكما، كما قال قلنا في صفة العجب عجب الله من صنيعكما في رواية ضحكة، فنقول نعم لازم ذلك الثواب، إذا الله سيثيب إذا ضحك للعبد فكأنه رضي عنه فيثيبه، كما قال أيضا في الصحيح ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال أو يضحك الله عز وجل لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أو يضحك ربنا أو يضحك الله عز وجل، قال نعم، قال لم نعلم خير من رب يضحك، لم نعلم، انظر لم نعلم خير من رب يضحك، فأثبت أن الله يضحك، إذا كان الله عز وجل سيضحك هذا من لازم ضحك الله عز وجل إن لم نعلم خيرا، سيكون الله عز وجل يؤتينا بالخير، إله عظيم جليل جميل يضحك، فلابد من ضحك الله عز وجل لعباده أنه سيجزيهم خير، حتى أنه سأل الرجل ممن يضحك الله عز وجل، مما يضحك الله عز وجل، جاء الرجل يسأل عليه وسلم يعني ما الذي يضحك الرب سبحانه وتعالى، قال وانظر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل، قال أن تدخل بين الصفين فتقاتل مقبلا غير مدبرا، أن تقاتل غير أن تدخل بين الصفين فتقاتل مقبلا غير مدبرا، فنقول هذه بيانها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يدخل بين الصفين يقاتل مقبلا غير مدبرا، فهذه من أفعال التي تضحك الله عز وجل، فلذلك قال الرجل لم نعدم خيرا من رب يضحك، فنقول ان هذه من نعائم الله عز وجل علينا، لان الله عز وجل له صفه الضحك وانه يضحك سبحانه وتعالى، وانه من لوازم صفه الضحك بان الله بان الله عز وجل يثيب المرء على هذه على الضحك، ونقول هم ايضا ارادوا ان يحرفوا صفه الضحك ولم يثبتوها لله عز وجل، قلنا لهم ما الفارق عندكم بين صفه الضحك وصفه الحياه؟ بانتم تثبتون لها صفه الحياه لله عز وجل، والمرء والمخلوق ايضا له صفه الحياه ولكن حياة الخالق ليست كحياة المخلوق، فكذلك ضحك الخالق ليس كضحك المخلوق، من قال من لوازم ضحك الخالق بأنه يميل القلب وأنه يكون هناك ما فيه من الهوى ومن غير ذلك وتغير الصفات التي تلزم المخلوق عندما يضحك، نقول هذا ينتفي في حق الله عز وجل لأن ضحك الخالق ليس كضحك المخلوق. هنا دخل المصنف بعد ذلك يبين منهج المصنف في مسألة الصفات، وقد بيناها عند قراءها انه قال فهذا وما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين، هذه صح عندكم ولا انا صح؟ طيب صفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه القاعده اللي بيناها بان هذا المنهج المصنف وهذا منهج اهل السنه والجماعه في مساله الاثبات والصفات، وهو ان نثبت الصفه ما دام الكتاب قد اثبتها، ما دامت السنه قد جاءت بها صحيحه، واننا لا نؤولها لا نشبهها لا نعطلها لا نحرفها، وكما جاء قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم قال ايضا وكل ما يتخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقف عند هذه لنريد ان يبين كل ما يتخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله بخلافه، لنقول لان الله ليس كمثل، انت لم ترى الله عز وجل فلا تعلم كيفيه الله، ولم يرى احد الله عز وجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه حتى ينبئنا او يخبرنا بصفاته سبحانه وتعالى كيفيه الصفات، ولا له مثيل سبحانه وتعالى، لله ليس له مثيل كما في بعض المخلوقات حتى تستطيع ان تعلم صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه نقف عند صفة الاستواء لأنها تدخل معنا مع صفة العلو، تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله نرجئها للأسبوع القادم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك. هنا في سؤال خاص بمسألة الفرق بين الذات والنفس، نقول مسألة الفرق بين الذات والنفس نبين الخلاف بين أهل السنة والجماعة، أقول هي خلاف عند أهل السنة والجماعة. البعض أن حمل الأحاديث التي والأدلة التي جاءت في إثبات النفس على أن المقصود بالنفس هي الذات، من قول تعالى واصطنعتك لنفسي، وقول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك عندما قال عيسى عليه السلام، فقال وأيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ورضا نفسه. قالوا بعض أهل العلم ونقول والجمهور، وهذا الذي انتصر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال جعل بأن هذه الأدلة أن النفس المقصود بها هنا الذات، جعل النفس المقصود بها الذات. والقول الثاني عند أهل السنة والجماعة بأن النفس غير الذات، وأن هذه الأحاديث أو الآيات التي وردت فيها إضافة للذات، وتكون النفس صفة للذات، تكون النفس صفة للذات على أنها تحمل كما حملناها على باقي الصفات، كما في السمع والبصر واليد، لأنها أضيفت إلى الله عز وجل فأضيفت صفة لموصوف. وهذا القول يعني قال به بعض أئمة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى الذي قال بأن النفس صفة، وأيضا بعض المحققين من أهل العلم. إذن المسألة عند أهل السنة والجماعة فيها خلاف حتى نقرر المسألة، حتى بين السلف البعض قال بأن النفس هي الذات، وقال بأنها إن العرب أحيانا تعبر عن النفس بالذات وجعل أنه مقصود، والبعض قال لا، على القاعدة التي عندنا أضيفت النفس إلى نفسه إلى الضمير، إلى النفس إلى الله، وأيضا استعطك لنفسي، النفس أضيفت إلى الضمير، فعلى القاعدة بأن النفس أضيفت إلى الله فتكون النفس غير الذات، وتكون هي صفة لله عز وجل، صفة لذات الله عز وجل، كما أن اليد صفة، كما أن السمع صفة، كما أن البصر صفة. أنا أدين الله عز وجل بقول ابن خزيمة بأن النفس هنا صفة لله عز وجل، وأضيفت لي، وهو هذا الذي انتصر إليه أيضا المؤلف الكتاب لغة الاعتقاد بأنه جعلها من الصفات. ولكن أقول الخلاف موجود بين السنة والجماعة، والبعض يميل على أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية والجماهير بأن النفس هي الذات، كل واحمل الآيات والأحاديث على المقصود بها ذات الله عز وجل، والبعض قال هي صفة من الصفات التي أضيفت إلى الذات فتكون كباقي الصفات. أما الخوض بما هو كونه النفس وكونه الذات هذا لا مجال لنا أن نخوض فيه، لأننا كلامنا الآن على أن هي هل هي الذات أم ليست الذات، أنها أضيفت إلى الله عز وجل، هذا هو الكلام. أنا لعل هذا رد لصاحب السنة. هو شيخ الإسلام يقول النفس هي الذات. نعم، أنا قلت ذلك، قلت أنه حمل الأدلة لأن اصطنعتك لنفسي، كل الأدلة ذات النفس، إن المقصود بها ذات الله عز وجل. حتى قال من العرب رأيت زيدا نفسه، يعني يريد أن يقول رأيت زيد نفسه يعني زيد ذاته، هو قال من اللغة. ولكن البعض أيضا من أهل السنة وابن خزيمة هو من قال، والمقدسي هنا أيضا قال أنه اعتبر بالصفات ايضا جعلها من الصفات، لم يجعلها هي للذات، جعلها صفه للذات على انها اضيفت كباقي الاضافات يعني، وجعلها صفه مستقله. وهل على القاعده؟ هي على القاعده، ولكن المساله خلاف بين السلف، فلا انكار من اخذ بالقول هذا قالوا قال، لكن هو في النهايه هذه على قاعده السلف يعني، ليس فيها تاويل ولا شيء، لان ايضا هي موافقه يعني. لذلك هو طبعا يعني الذين اثبتوها صفه اخذوها على القاعده ان اضيفت الى الله عز وجل، والذين قالوا ان هي الصفه النفس هي الذات يعني طبعا يعني كان في علماء الاشاعره يقولون ذلك ايضا في هذه المساله، لكن هو جعلها على انها السياق يبين ذلك وان لها اصل ايضا من اللغه. ونقول بانه الخلاف فيها عند اهل السنه والجماعه ثابت. سؤال، حضرتك في حديث قلت هو حديث قدس وما ترددت في شيء. ايوه، معناه ايه؟ الناس بتصفه التردد، لكن التردد هذا ليس التردد اللي هو عند البشر، اللي هو التردد ليس عن علم عن خفاء، التردد عند المخلوق انه لا يعلم، عنده شك متردد في المساله، هذا لا ينتفي. كما قلنا في العجب، مش قلنا في العجب ان في عجب عن خفاء ويعجب، وفي عجب عن فهنا التردد هو فقط ان هو الله قضيه قضيه، لكن التردد ليس بمعنى المخلوق هنا الذي هو التردد بعدم المعرفه، فقط هو أن الله عز وجل يبين بأنه لا يحب أن يعني يحزن عباده فقط، هذه المسألة، لكن هو واقع الأمر القدر. فهمنا إزاي النفس تبقى صفة يعني؟ أين الروح؟ أنت عارف الروح فين؟ طيب خلاص، زي النفس. أنا سألتك الآن أين روحك؟ في روح ولا ما فيش روح؟ ثابتة. أين الروح؟ ما تعلم أين هي، صحيح؟ في نفس، أين النفس؟ لا نعلم. عشان يعني أنهي عليك المسألة، في أمور إحنا لا نعلم أين فيها، لكن في روح موجودة وبتخرج مع الموت وبتخرج عند النوم وبترجع مرة أخرى. بس هو الفصل الرأي اللي هو قال إن النفس صفة، يبقى الذات هنا بقى مصطفى الذات هو ذات صفة للذات، ما زي اليد مش صفة للذات، والضحك صفة للذات، والعين والسمع والبصر صفة للذات. والسمع ايش فين السمع؟ سمع ايضا كيف قالوا ذلك ايضا النفس نفسك. لكن انا قلت له بالروح ليه؟ عشان ما يروح ويجي كتير ما يتعب. هو احنا بنثبت فيه امور بنثبتها كمان، وقلت الخلاف مسطر في كتب السلف وبيان تبراءه المسألة، لكن هي على من قال صار على القاعدة اللي موجود، لأن هي أضيفت لأنك تقول زينة نفسي رضا نفسي وزينة عرشي رضا نفسي، فأضيفت فكأن أيضا أضيفت الضمير له ثاني، وصنعتك لنفسي وتعلم في نفسي ولا أعلم في نفسي. وبعض قال أن المخلوق له نفس أيضا، المخلوق له نفس وأيضا الخالق له نفس، وتفارق النفس تخرج من الذات أم لا، كالروح تخرج من الذات. فأورد أنا قال إن الذات شيء والروح شيء، إن تخرج وتعود. الذات موجودة طبعا، ده في المخلوق، الروح موجودة والذات موجودة، الروح تدخل المخلوق وتخرج من الذات. فقالوا أيضا وهي النفس يعني. و لا على انك التقوى، هو لابد الخالق له، لابد له من ذات، بس حتى في معنى ما قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، في المعنى المعنى الصحيح هذا يعني نقول ايش؟ يعني في واحد ليس تفكروا في ذات الله بقى فيه معنى، ده قلت المعنى لان انا في ثبوته فيه نظر، لكن المعنى الصحيح معنى صحيح انك تفكر تتفكر في آلاء الله عز وجل وبآيات الله، ولا تفكر في ذات الله كيف هي كذات الله، لان هذا ليس لك، الكيفيه ليست لك، لكن هو لابد ان يكون لله ذات. ما تقول هو لاضافات الصفه، ايه الصفه الموصوف لذات. يعني انا قصدي يعني اذا ثبت يعني هذا الحديث يعني اللي هو نعم يعني كيف بذات الله، يعني هل ممكن نقول ان الناس اذا يعني اذا اجتمعت فرقه واذا فرقه اجتمع يعني هذا الباب يعني؟ لا الإيمان والإسلام؟ لا، هو إما أنك أنت ستقول هو كما قال من قال بأن النفس مقصود بالنفس هي الذات، ما في شيء اسمه نعم مقصود أن يحمل النفس على الذات، أو أن تجعلها صفة كما بقى الصفات خلاص. لكن مسألة أن هي اجتمع في طرقة في شرقة اجتمع فهي إما صفة أو نفس بصفة، يعني تجعلها هي الذات نفسها، أو تقول هي صفة من صفات الذات فقط. والمسألة يعني ليس فيها إشكال كبير عموما يعني. لو صفة إنها تبقى خبرية يعني ذاتية خبرية؟ هي ذاتية، هي ذاتية، تقول صفة ذاتية، قول صفة ذاتية. نعم. لا مش خبرية، مش صورة بين إيش وإيش؟ بين الذات. لا مثل لا مثل باقي الصفات. هي صفة مثل باقي، لمن قال إنها صفة لا مثل باقي الصفات. هتثبتها يبقى ثابت خلاص، هي دي ذاتية، لأن هو لابد أن النفس لا تنفك تكون مثل ما تتوقف صفات الذاتية، أو لا تقول بها هي ليست صفة يبقى هي ذات. المقصود بتحمل هنا الآيات طبعا، لأنه تعالى الذي قال أنت حملت خلاف الظاهر، الظاهر قال نفسي، أنت الآن خالفت الظاهر، الظاهر بذلك قوى قول من قال بأنها صفة بأنه قال أنا عملت بالظاهر، قال نفسي اصطنعتها لنفسي رضا نفسي وظيفة، فعلى القاعدة التي عندنا أنها صفة من الصفات، وأنها ظاهر الحديث بالنسبة للنفس، هذا الذي قال بأنها صفة صار على ذلك فأثبتها وانتهت المسألة عنده خلاص ما عنده. الثاني قال لا ما في فرق، المقصود هنا الذات، وقال إن العرب تقول كما قلت يعني جاء زي رأيت زي زيدا نفسه فهو لا يبقى النفس تحمل على الذات، وهو قال ليس بتأويل السياق يبين، لا تقول حتى لا نقع في التأويل الذي أنكرنا عليه لمن قال ذلك، ما تعطوها كبيرة أو أكثر من ذلك. جزاكم الله خير، كل قولي هذا، أستغفر الله سبحانه وتعالى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط تقيم.